الحمد لله الحمد لله أجزى عطاء وأسبغ نعماء وأفاض علينا آلائه نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فهو المتفضل أولا وهو المتفضل آخرا فله الإنعام والإكرام الجمال ينطق حاله ذلكم الله والنبات يتلو بحركاته وأشكاله وما من إله إلا الله سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ألا له الخلق والأمر تبارك الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا سماء وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها ليوم العرض على الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه وأحبه وارتضاه وقدمه على من سواه صلى عليه الله ما أضاء النهار بضياه واحلولك الليل بظلماء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه لا سيما أبا بكر الذي سمت به إلا تنصره فقد نصره الله وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله وعثمان الذي شرفت به إنك وعليا الذي أحبه الله ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار ومن نهل من معينه السهل المدرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام إن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بأن بعث إلينا رسولا من أنفسنا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله تبارك وتعالى بل هي أفضل نعمة على الإطلاق أن جعلنا الله مسلمين موحدين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأننا ننتسب لهذا الدين وأننا نعيش على لا إله إلا الله ونعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة ثم يبعثنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة من هذه الأمة نعمة ما بعدها نعمة أرسل ربنا تبارك وتعالى إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأسوتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأفعاله وفي أخلاقه وفي معاملاته صلى الله عليه وسلم، إن الناظر إلى أخلاق الإسلام وما ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من أخلاق تجد كل الأخلاق الحسنة متجسدة في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. ما من خلق تبحث عنه إلا وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مميز بأفعل التفضيل في أي خلق أيها الأحبة الكرام. في الصدق أصدق الناس، في الحلم أعلم الناس، في الكرم أكرم الناس، في الشجاعة أشجع الناس، في الوفاء أوفى الناس. في كل خلق يرتضيه الله تبارك وتعالى تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس فيه، إذ إنه أسوة حسنة لكل واحد فينا يرجو الله تبارك وتعالى واليوم الآخر. بل تحدثنا وتخبرنا أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه، وتجمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وبما أن لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مطالبون بأن ننفذ ما فعله رسول الله، وأن نتأسى بما اختلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق. فتش عنه في كل صفة من صفات المؤمنين تجده صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. في الصدق كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، أصدق الناس قبل أن يوحى إليه وحينما أوحي إليه وبعدما أوحي إليه. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. أصدق الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له بذلك كل الناس. وأتذكر أننا تحدثنا عن صفة الصدق وذكرنا صدق رسول الله في هذا المسجد، ولكننا ننوه على بعض من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها خلق الصدق أيها الأحبة الكرام. هرقل يقول ما كان يدع الصدق على الناس ويكذب على الله، ولما سئل أبو جهل قال والله ما يكذب محمد قط. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم البشرية كلها الصدق صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أروع الأمثلة بالصدق، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا، كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا صدقا. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم بأننا علينا أن نتمسك بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أن يتحرى الرجل الصدق في حديثه وأفعاله ومعاملاته وعهوده ومواثيقه التي يعقدها مع ربه تبارك وتعالى ومع الناس، يكتب عند رب العالمين الصديق به. الذي يكذب في حديثه ووعوده وعهوده مع نفسه ومع ربه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لنا أسوة حسنة في الصدق أيها الأحبة الكرام، أسوة لنا حسنة بأن نربي أولادنا على الصدق. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تنادي على ولدها أن تعال أعطك، قال لها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. قال: أما والله لو لم تعطه لكتبت عليك كذبا. أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية أن تربي ولدك على الصدق. وهذا إجمالا عن الكلام على الصدق، وليست الخطبة بصدد عن الحديث عن خلق الصدق، إنما نربط خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء أيها الأحبة. ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء. كان أوفى الناس صلى الله عليه وسلم بكل الناس، كان أوفى الناس بأزواجه بزوجاته. يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا السيدة خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها، لما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. وفاء بعد وفاء يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل واعتراف بالجميل لشخص قد تخلى عنه أو قد مات عنه صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها. يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل خير، وكان كثيرا ما يذكر سيرة سيدتنا خديجة رضي الله عنها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد ما غرت على خديجة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويذبع الشاة ويقطعها أعضاء ويبعثها في صدائق خديجة، يعني إلى أصحاب خديجة، إلى أصحاب خديجة، اعترافا بالجميل لها ووفاء بما قدمته له أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها. يفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أوفى الناس حتى مع أعدائهم. ها هو حذيفة بن اليمان يذكر لنا السبب الذي جعله تخلف عن الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: خرجت أنا وأبي فاعترضتنا قريش فسألونا، فقالوا: فقلنا: إنما نريد المدينة. قالوا: تريدون أن تقاتلوا مع محمد؟ قالوا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا علينا عهود الله أو عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى رسول الله وأخبرته بالحدث، فقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انصرفا ولا تقاتلا معنا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي أبرمه صحابي من صحابته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وهو وقت حرب، وقت حرب أيها الأحبة الكرام. المطعم بن علي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جواره، فاعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الجميل. وفي أسرى بدر يقول رسول الله: لو كان المطعم بن علي حيا وكلمني في هؤلاء لأطلقتهم له، يعني يعني لو كان المطعم بن علي حيا وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فكاك أسر هؤلاء الأسرى لأطلقوهم له، يعترف بالجميل لأعدائه صلى الله عليه وسلم ويبي لأعدائه، يقول ما من أحد له علينا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها. الوفاء أيها الأحبة الكرام الذي إذا ما فتشت في دنيا الناس الآن تجده قد انعلم إلا من رحم ربي. أين وفاء الرجل لزوجته؟ أين وفاء الرجل لأخيه؟ أين وفاء المسلم لأخيه المسلم؟ أين وفاء الابن لأبيه؟ أن يعترف الولد بحق أبيه وأنه رباه وعلمه، ثم بعد أن يغدر الرجل يغدر الولد ويعق أباه ويعق أمه. أين الوفاء في دنيا الناس؟ نقول إن لنا أسوة حسنة في رسول الله فنتأسى به صلى الله عليه وسلم، نتأسى به في جميع أحواله، في الصدق نتأسى به، في الوفاء نتأسى به صلى الله عليه وسلم، في الشجاعة نتأسى به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان أشجع الناس رسول الله، ويقول ويقبل بالحروب ويقول ألا النبي لا كذب ألا ابن عبد المطلب، شجاعة ما بعدها شجاعة، يا محمد أعطني مالي فإن المال ليس بمالك ولا مال أبيك. يجلس الصحابة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى عمر بن الخطاب ما يحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملك نفسه ولا يتمالك أعصابه، ثم ينقض على هذا العربي ويمسك به ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أطلقه يا عمر، إنما عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. تواضع ما بعده تواضع، أن يأتي الرجل ويمسك بمجامع ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله يا عمر، إنما عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. أنت بس عليك ما تقول اطلب كويس، اطلب مالك كويس بس مش كده، وتأمرني بحسن الأداء أن أؤدي ما له علي من مالك. أي تواضع هذا أيها الأحبة الكرام؟ إنما تقلد الرجل في دنيا الناس الآن منصبا ولو صغيرا ولو كان صاحب معرض لا تستطيع ولا تقدر أن تتحدث معه مباشرة، وتقدم الكلام وتتزين وتتجبل بالكلام حتى يرضى أن يستمع لك ويرى أنه قد تملك الدنيا كلها بأسرها. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، إنما عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. أي خلق أيها الأحبة الكرام تسمع به في دين الإسلام تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تميزا فيه؟ فهو صلى الله عليه وسلم خلقه الله تبارك وتعالى وعدله لحمل رسالة الإسلام. هذا هو الإسلام أيها الأحبة الكرام، هذا هو الإسلام، رسالة لكل الناس. ليس الإسلام دينا دم أو حروب أو قتال أو إرهاب كما يقول بعض الناس أو كما يقول بعض الغرب أو كما يقول بعض المنتسبين للإسلام، وليس له دين الإسلام إلا اسمه فقط. هذا هو الإسلام أيها الأحبة الكرام، يبحث أو يأمر بكل خلق يرضى الله، يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي رسوله، وينهى عن كل يشيل خلق المؤمن ويكبره. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس. يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أمام الأقرع بن حابس فيقول له: أتقبله؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتجلى صورة الرحمة أيها الأحبة الكرام في رحمته صلى الله عليه وسلم بنا نحن المسلمين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرحمنا من دخولنا النار، ويأخذ بتلابيبنا من النار ونحن نقتحم فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار تتفلتون منه أو أنتم تقتحمون فيها. رحمة متجسدة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بعث إلينا ليخبرنا أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فنؤمن به ونؤمن بالله ونصدقه بما جاء به من عند الله، فندخل في دين الإسلام ويختم لنا على الإسلام، وندخل بإذن ربنا جنات النعيم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أفضل الكلام وأحسنه، إذ إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في جميع أحواله وأفعاله وعباداته وأخلاقه. فطاعة رسول الله هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ليس شعارات تردد أو كلام يذكر ويتحدث المرء به بلسانه إني أحب رسول الله وفقط، إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. حينما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فتأتمر وتتأسس، حينما ينهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهي فتنتهي، هذا من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. حينما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق فتلتزم الصدق في حديثك وأفعالك ومعاملاتك تأسيا برسول الله، هذا من طاعة رسول الله. حينما ينهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذب وعن الغش وعن الخداع فتتأسى وتنتهي، هذا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الناس فتوفي للناس وتكون أوفى الناس لأقاربك وأهلك وأعدائك كما كان رسول الله، هذا من طاعة رسول الله. حينما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه بوحي من عند ربه أنه هناك خمس صلوات في اليوم والليلة تؤديها بحب وعبودية لله، هذا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تعلم أن صلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، حينما تعلم ذلك فتقوم لصلاة الفجر، هذا من طاعة رسول الله. حينما تعلم أنك إذا صليت الفجر تكون في ذمة الله فتتأسى بذلك حتى تكون في ذمة الله وتصدق رسول الله بما قال، هذا من طاعة رسول الله. حينما يأمرك الله تبارك وتعالى على لسان نبيه أن تصوم رمضان 30 يوما من أوله إلى آخره لا تفطر إلا بعد غروب الشمس فتتأسى في ذلك بالنبي وتأتمر بما أمرك به الله على لسان نبيه، هذا من طاعة رسول الله. حينما يأمرك الله تبارك وتعالى بحج بيته على لسان نبيه فتتأسى وتحج بيت الله بعبودية لله وإخلاص لله. هذا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وتتجسد خلق الرحمة فيه صلى الله عليه وسلم، فتتأسى به صلى الله عليه وسلم، هذا من طاعة رسول الله. حينما ينهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعامل بالربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أمر من الله على لسان نبيه ذكر في قرآنه سبحانه وتعالى. فتتأسى وتنتهي عن التعامل بالربا، هذا من طاعة رسول الله، وكل ذلك من طاعة الله، إذ إن طاعة رسول الله من طاعة الله كما قلنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة الكرام، إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ونحن في هذه الأيام تحتفل بلدنا أو تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول في هذا الصدد كلاما. إن الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بإقامة الحفلات والذكر في بيوت الله تبارك وتعالى وفقط. إن الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احتفال بيوم في السنة بميلاد رسول الله، إن الاحتفال الحقيقي أيها الأحبة الكرام هو احتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم من أيام حياتك، بتطبيقك لسنته صلى الله عليه وسلم، بتطبيقك لشرع الله تبارك وتعالى، بإحيائك لسنته صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، في جميع أقوالك، في جميع أخلاقك، تتأسى به، بذلك تكون تحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك، لا أن تحتفل به صلى الله عليه وسلم يوما وتنير الأنوار وتقيم الحفلات، ويأتي من يقرأ ويأتي من يبتهل ويأتي من ينشد الأناشيد. إنما الاحتفال بذكرى رسول الله تطبيق عملي في حياتك، تطبيق عملي يتجسد عليك في حياتك، إيمان وتصديق في قلبك ينعكس على جوارحك، فتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في عباداتك، في معاملاتك، في أقوالك، في أحوالك، في كل شيء، حتى مع جيرانك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم أمر واجب شرعا، بل لا يقوم المرء مسلما إذا نحى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا، ودعا أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفل به أو يحتفل بذكراه يوما في السنة. إن الاحتفال بذكرى رسول الله على مدار العمر كله إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لك ويأتيك ملك الموت، تكون على طريق الله تبارك وتعالى، وتلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، تبحث عن حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاتك فتبتدئ، تبحث عن حياته صلى الله عليه وسلم مع أصدقائه وجيرانه فتبتدئ، تبحث عن حياته صلى الله عليه وسلم مع أعدائك، تبحث عن حياة رسول الله وعن قوله، كيف كان يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح في حديثه؟ نعم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا، فتتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بذلك تكون قد أحييت ذكر رسول الله. لا كما نرى ونسمع الآن في دنيا الناس الآن أيها الأحبة الكرام، يبتعد الرجل كل البعد عن حياة رسول الله. يوم من السنة يزعم أنه يحب رسول الله، يقول قد أكل أموال الناس بالباطل، ويتعامل مع الناس بالربا، ويتعامل بالرشوة، ويأكل حق إخوته في الميراث، ثم يقول في هذه الأيام أول من يدخل بيوت الله ويحتفل مع المحتفلين، ولا يدري هذا المسكين أن ذلك كله إنما هو هباء منشور. أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن جميعا والكلام لي قبل أن يكون لحضراتكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ أين نحن من التربية الإسلامية أن نربي أولادنا على الإسلام في حياتنا الآن؟ فتش الآن عن الأولاد وعن النشء وعن الأطفال، فتش الآن عن الملاك، أهالي هي النشأة التي يرتضيها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أهالي هي الأخلاق التي انتشرت بين الناس التي يرتضيها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتنازع الأخوان في الميراث والحقوق ضايعة بينهم، واحد يزعم أنه لم يأخذ حقه والثاني يزعم أنه أعطاه حقه، وهذا كله على مدار أمرين، إما واحد إما رجل أعطى أخاه حقه والثاني يطمع في أن يأخذ ما هو زائد على حقه، وإما رجل ما أعطى أحد حقه والحقوق ضائعة بين الناس. إن هناك أناس يعتقدون أن البنات ليس لهم حق في الميراث، وهذا أمر شنيع جدا أيها الأحبة الكرام، إنما أنت بذلك ترفض حدود الله تبارك وتعالى التي وضعها. وما من واحد في هذه الحياة أخذ حق غيره إلا وسيسأل يوم القيامة عند ربه تبارك وتعالى، إلا وسيؤخذ بناصيته أمام مولاه تبارك وتعالى، ويحاسب على كل صغير وكبير، وكل صغير وكبير مستطر عند ربه تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأذكر حضراتكم من أن طاعة رسول الله من طاعة الله، وأن إحياء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأسي به والاقتداء به، فلنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه فتتخلق بأخلاقه، أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وكلامه ونطقه، ولا ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في حياته بالفحش ولا البلاءة بالكلام، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي أولا وأذكر حضراتكم، وكلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب ذنوب وأرباب تقصير في حق الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن لا يجعلنا جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ورمى به في النار، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق كما ذكرنا. أي خلق حسن في الإسلام تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. يتميز بأفعل التفضيل، أفعل أصدق أكرم أشجع، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوفى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أردت أن تجد الوفاء في دنيا الناس الآن، تجد القليل جدا من الناس من يوفي للناس حقوقهم، ومن يفي للناس أيها الأحبة الكرام، ومن يصدق مع الناس في حديثه وفي وعوده التي يوعدهم بها. تأسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق في حديثك مع الناس، وتكون أوفى الناس بالعهود والمواثيق التي تبرمها مع الناس، وتعترف للناس بالجميل ولا تنكره، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق في حديثك، وتصدق في وعودك التي توعد الله تبارك وتعالى بها. هذا الذي يوعد الله تبارك وتعالى أن يلتزم وعود الله. أين أنت الآن؟ أين أنت يا من قلت أنك تلتزم على طريق الله تبارك وتعالى، وتلتزم وعود الله سبحانه وتعالى، وتلتزم بالصلوات الخمس في جماعة؟ أين أنت الآن؟ حافظت على هذا الالتزام يوما أو يومين؟ حافظت على هذا الالتزام وهذا الوعد وهذا العهد شهرا أو شهرين؟ أين أنت باقي الأيام؟ يا من لا تدخل بيت الله تبارك وتعالى إلا في يوم الجمعة، إن الله تبارك وتعالى لم يفرض الجمعة فقط أيها الأخ الكريم، إن الله فرض خمس صلوات في اليوم والليلة. صلاة الفجر مثلها مثل صلاة الجمعة، ينبغي عليك أن تلتزم بها. إذا كان هناك مصلحة أو أموال تريد أن تجمعها في وقت صلاة الفجر، والله ما يقبض لك جفن حتى تجمع هذه الأموال. فما بالك أنك تجمع الحسنات من رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه الحسنات هي ميزان التعامل يوم القيامة مع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعامل الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يوم لا يكون دينار ولا درهم. مش هيجي الأكثر مال يدخل الجنة والفقير يدخل النار. الأكثر حسنات هو من يدخل الجنة، والأكثر سيئات هو من يدخل النار. أنت الآن أيها الأخ الكريم وأيها الأب الصالح في مرحلة عمل بلا حساب، واليوم الآخر حساب بلا عمل. تزود أيها الأخ الكريم من الحسنات في هذه الأيام، فالموت يأتي فجأة. الموت يأتي فجأة، وكم من صحيح كان يعيش بيننا وبين أظهرنا ونراه الآن، ونراه في صلاتنا ثم في الصلاة التي بعدها ينادي عليه المنادي أن فلانا قد مات. كم من صحيح مات لا بعلة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فالموت يأتي بغتة أيها الأحبة الكرام. عهد الله تبارك وتعالى أن تترك كل خلق بذيء يغضب الله ورسوله. عهد الله تبارك وتعالى أن تترك أصحاب السوء الذين يأخذون بك إلى السيئات ويبعدونك عن الله تبارك وتعالى. عهد الله تبارك وتعالى أن تلتزم على طريق الله تبارك وتعالى، وتلتزم بيوته سبحانه وتعالى، وتؤدي الصلوات الخمس في جماعة. عهد الله تبارك وتعالى أن إذا لم تكن قد أعطيت ميراث إخوتك البنات تخرج من الآن تعطي إخوتك البنات حقهن. عهد الله تبارك وتعالى أن إذا كنت أكلت أموال الناس بالباطل أن ترد لكل ذي حق حقه يوم أن لا يكون دينار ولا درهم. عهد الله تبارك وتعالى الآن الطاعه والالتزام على طريقه سبحانه وتعالى، والتزم بهذا العهد في حياتك، حتى اذا ما جاءك ملك الموت ياتيك وانت قائم على حدود الله ملتزم بعهود الله ومواثيقه، فتكون من الابرار الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. عهد الله تبارك وتعالى ايها الاخ الكريم، والتزم بهذا العهد في هذه الحياه حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنك في دنياك، ويرضي عنك الناس، وحتى يبارك الله تبارك وتعالى لك في حياتك وفي صحتك وفي اولادك وفي مالك وتجاراتك وعماراتك. عهد الله تبارك وتعالى والتزم هذا العهد. تاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في وفائه بعهوده والتزامه بمواثيقه حتى مع اعدائه، تاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه في حديثه وفي كلامه في المزاح ولا يقول في مزاحه الا صدقا، تاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحمه. ايها الاحبه الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا انس بن مالك فيقول انه خرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال له رسول الله يوما لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما لم تفعله. رحمه رحمه ايها الاحبه الكرام، يا من انت مسؤول عن مصلحه معينه تحت من امرتك اناس يشتغلون عندك ويتقوتون ويرزقهم الله تبارك وتعالى عن طريقك، رحمه بهؤلاء الناس ورد لهؤلاء الناس حقوقهم، رحمه بهؤلاء الناس بالتعامل وكن لطيفا معهم، خيرا في حديثك معهم، خيرا في اوامرك التي تامرهم بها، فهم كذلك عباد الله كما انت عبد لله، وكلهم لادم وادم من تراب، ولا احد في هذه الدنيا يتفضل على احد الا بالتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ما اسررنا وما اعلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بنارك يا رب العالمين، اللهم لا تعذبنا بنارك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه.